باطل، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا. فقالوا: يا رسول الله، إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أتى، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. بعض الناس يكون مع خلانه على مثل هذه الأوصاف عياذا بالله، يشتم هذا ويشتم عرض هذا، يقول: البيت الفلاني فيه، والبيت الفلاني فيه، والبيت الفلاني فيه، والمرأة الفلانية فيها، والمرأة الفلانية فيها كذا وكذا، وهذا أعور، وذاك أعرج، وذاك أصم، وذاك أحول، وذاك بخيل، وهذا والعياذ بالله كذا وكذا، ويكون هذا هو شغله الشاغل والعياذ بالله، ونعوذ بالله من هذه الأخلاق الرديئة. فإن هذا والعياذ بالله نخشى عليه أن يكون من أهل هذا الحديث، فيقتص هذا من حسناته وهذا من فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عباد الله، انظروا إلى هذا المطيع. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة. لم يكن زانيا، ولم يكن يعني في الظاهر من أصحاب شرب الخمور أو فاسقا أو عبيدا، وإنما في الظاهر أنه يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ولكن عياذا بالله قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ الناس من حسناته حتى تفنى حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا عياذا بالله، نعوذ بالله من هذا الصنع، أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا مع هذا كما قلنا عنده طاعة، وقد أتعب نفسه وأجدها في طاعة الله والعبادة، صلاة، صيام، صدقة وغير ذلك من الطاعات، ثم بعد ذلك يقدم على ربه، يقدم على مولاه، يقدم على الله سبحانه وتعالى بمثل ما ذكرنا من هذه الذنوب، فيصبح مفلسا بسبب سوء خلقه مع إخوانه عياذا بالله، بسبب شتمه، بسبب سبه لإخوانه أو لأهل بيته أو لمجتمعه أو لجيرانه وضيوفه، ويضرب هذا ويأخذ مال هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ثبت كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وذكر طاعات لها وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قال نبينا صلوات ربه وسلامه عليه: لا خير فيها، هي من أهل النار عياذا بالله. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأتوار من الإقر، أي بقطع قليلة من الإقر، ألا وهو الحليب المجفف. انظروا إلى المرأة الأخرى: فلانة تصلي المكتوبة فحسب، ويحصل منها ويحصل الصدقة بأسوار من الإقط، بقطع من الإقط. ولكن ماذا يا إخواني؟ ولا تؤذي أحدا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي من أهل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد عليه وسلم هي من أهل الجنة. فيا إخواني، قد يقول الإنسان عنده طاعات، وعنده صيام لليل، وعنده صيام للنهار، ولكن والعياذ بالله قد يؤذي أخاه، قد يؤذي جيرانه، قد يؤذي زوجته في بيته، قد يؤذي أمه، قد يؤذي أباه عياذا بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذه المرأة، مع أنها امرأة قوامة صوامة وعندها من الطاعات، ولكن تؤذي جيرانها بلسانها. لم يقل السائل إنها تؤذي جيرانها بفعل أو بحركة باليد أو بأذية باليد مثلا أو بوكزة، وإنما قال تؤذي جيرانها بلسانها. فحتى هذا الأمر الذي فيه أذية للجيران باللسان، أو فيه أذية للإخوان باللسان، أو فيه أذية للخلال باللسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعظم هذا الأمر. حتى وإن كان باللسان أو كان بالهمز أو باللمز، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد استعظم هذا الأمر، وقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه على من كان هذا حاله وعلى من كانت هذه حالته، قال فيه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لا خير فيها، هي من أهل النار. أي أن هذا السبب هو أحد أسباب دخول النار عياذا بالله، أن يؤذي المسلم أخاه، أن يؤذي المسلم أخاه في عرضه، أن يؤذي المسلم أخاه في بيته، أن يؤذي الأخ المسلم أخاه في عمله في وظيفته. فإنه والعياذ بالله ليست هذه من صفات الإخوان أهل الإيمان وأهل التقى وأهل الديانة، وإنما هذه والعياذ بالله من صفات الذين قد ابتعدوا عن شرع الله، قد ابتعدوا عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما المؤمن يكون مع أخيه على أخلاق فاضلة، يكون مع أخيه على أخلاق حسنة، يكون مع خليله على عشرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. قال لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم قالوا لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الرؤوف الرحيم بأمته صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا يا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبة، تصلي الفرائض فحسب، ويحصل منها الصدقة بأسوار من الإقط، أي بقطع قليلة من الإقط، ولكن قد فعلت أمرا عظيما وتمسكت بأمر جليل قد جاء به الإسلام، قد جاء به هذا الدين العظيم. قالوا ولكن ولا تؤذي أحدا، لا تؤذي أحدا من جيرانها، لا تؤذي أحدا ممن هو قريب منها. وكذلك هذا هو حال المؤمن، لا يؤذي أخاه ولا يؤذي جاره ولا يؤذي زوجته ولا يؤذي أبنائه ولا يؤذي ضيوفه ولا يؤذي زملائه في العمل، بل يكون على أخلاق فاضلة وعلى آداب محببة قد جاء بها الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. فيا إخواني، من أعظم أسباب دخول الجنة أن يكون الإنسان على مثل هذه الأخلاق، ويكون الإنسان على مثل هذه الصفات مع إخواني. كذلك يا إخواني، يجب علينا جميعا أن نكون متواضعين وأن نخفض الجناح للمؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه أن يكون على خفض الجناح لمن اتبعه من أهل الإيمان. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله إنما هو تشريع للأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا فلنكن جميعا على هذا الأمر. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم خافضا لجناحه للمؤمنين ولأهل الإيمان ولأهل السنة ولأهل التوحيد، فلنكن كذلك نحن عندنا خفض للجناح مع أهل التوحيد وأهل الأثر والحديث. والله سبحانه وتعالى خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الخلق عند الله هم الأتقياء، فلا يكون قرينك إلا من أهل التقى. فينبغي بل يجب عليك يا عبد الله أن تكون مع أهل التقى، وأهل التقى بإذن الله سبحانه وتعالى هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث والأثر، وهم السلفيون. فلتكن مصاحبا يا عبد الله من كان هذا حاله، وتكون مع إخوانك متواضعا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، كما ثبت في حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالواجب، رواه مسلم في صحيحه، الواجب علينا جميعا أن نأخذ بهذا الحديث. وهذا الحديث يقول فيه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أي أنه يكون بين أهل الإيمان هذا الخلق العظيم وهذا الأمر الجليل، فإن هذا من أعظم أسباب قوة الأخوة بين الإخوان والخلان، أن يكونوا متواضعين فيما بينهم، وأن يتواضعوا مع إخوانهم ويتواضعوا مع خلانهم، وأن لا يفخر أحد على أحد. فإنه إذا حصل من أحد الفخر على أحد فإنه قد خالف التواضع عياذا بالله. كذلك ولا يبغي من البغي أحد على أحد، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وكذلك ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. ما نقصت صدقة من مال. بعض الناس يظن أنه إذا تصدق أن ذلك ينقص من ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينفي هذا الظن ويقول: ما نقصت صدقة من مال، فإن الصدقة تزيد المال وتبارك في المال. ثم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. بعض الناس تقول له: اعفو عن أخيك، واصفح عن أخيك، وتجاوز عن أخيك، فيقول: لا والله لا تجاوز عنه ولا أعفو عنه، فإنه كذا وكذا، وأخشى أن يفهم ذلك مني أنه ضعف، وأخشى أن يفهم ذلك مني أنه كما يقال ضعف فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فإن هذا الظن الذي يظنه بعض الناس يخالف هذا الحديث، فإنك في العفو عن إخوانك الله سبحانه وتعالى يجازيك ويثيبك بالعزة، والله سبحانه وتعالى إذا وعد فإنه لا يخلف الميعاد. فينبغي علينا أن نكسر مثل هذه الأمور بين إخواننا، وأن نستشعر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ولكن يكون هذا الأمر لله، لا يكون لحتى يقال إن فلان متواضع، أو يقال إن فلان يحب العفو، ولكن تترك الكبر ويحصل منك التواضع لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر لله فإن الله يزيدك عزة ويزيدك رفعة، كما ثبت هنا: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. كذلك يا إخواني، كان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته مع الناس حتى مع الصبيان، فإنه كان إذا مر على صبيان سلم عليهم، فقد ثبت في الحديث المتفق على صحته من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا السلام من أسباب المحبة ومن أسباب نشر المودة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لذا استنبط أحمد بن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة، استنبط من هذا الحديث أنه لا يسلم على أهل البدع والأهواء، لأنه قال: إن السلام فيه إفشاء للمحبة، ونحن نبغض أهل البدع لبدعهم. ثم قال فلما سئل عن ذلك لما، قال: ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء فعلتم تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فأهل البدع ليس معهم منا إلا الهجر والتشريد بهم، وأما الكلام هنا فهم مع أهل السنة والتوحيد، مع أهل الحديث. فإن الإنسان يفشي السلام على الناس، يفشي السلام على الخلق، لأن ذلك من أسباب المحبة ومن أسباب نشر المودة بين الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه مع الناس أن الأمة من أماء المدينة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، كما روى البخاري ذلك في صحيحه. كذلك يا إخواني، لا ننسى أن نكون في عشرة حسنة مع أهلنا في بيتنا، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قال: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. هذا كله من أسباب الألفة وأسباب المحبة وأسباب انتشار المودة بين أهل الإسلام، وهذا هو المنبغي علينا جميعا، هذا هو المنبغي علينا جميعا. كذلك من أسباب المحبة والأخوة أننا لو دعينا إلى وليمة فإننا المنبغي علينا أن نجيب هذه الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري أنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع أو كراع أو كراع لقبلت، أي ولو كان أمرا يسيرا. فالواجب علينا يا إخواني أن نبتعد عن كل أسباب الشقاق، وأن نبتعد عن كل أسباب الاختلاف والخلاف، وأن نبتعد عن كل الأسباب التي تؤدي والعياذ بالله إلى الهجر. وكذلك من أعظم الأسباب الذي تؤدي إلى الهجر والتهاجر والبغض الكبر والعجب، فإن هذا والعياذ بالله من الأمور المحرمة، فإن هذا من الأمور المحرمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأهل الإيمان يا إخواني لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما الذي يريد علوا في الأرض وفسادا هو الذي عنده الصفات الفرعونية صفات فرعون، فإن فرعون كان والعياذ بالله يحب العلو والفساد. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس إلى أربعة أقسام. القسم الأول من أراد العلو والفساد، قال شيخ الإسلام رحمه الله كفرعون. القسم الثاني من أراد العلو دون فساد، قال شيخ الإسلام رحمه الله مثل أرباب الدنيا يريدون العلو في مسائل الدنيا، يريدون العلو في أمور الدنيا. القسم الثالث من أراد الفساد دون علو، قال شيخ الإسلام وهم أراذل الناس مثل السراق ومثل النصابين، فإنهم لا يريدون علوا في الدنيا وإنما عياذا بالله يريدون الفساد. القسم الثالث قال شيخ الإسلام وهم أهل الجنة وهم عباد الله المتقين وهم الذين لا يريدون علوا ولا فسادا. فلا تكن يا عبد الله كأمثال فرعون، ولا تكن يا عبد الله كأمثال أرباب الدنيا، ولا تكن يا عبد الله كأمثال السراق، بل كن من عباد الله المتقين الذين لا يريدون علوا ولا فسادا في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الكبر، وقد قال كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يجب علينا أن نتأمله وأن نتدبر ما فيه من معاني وألفاظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال، لم يقل جبال بل قال مثقال ذرة من كبر، وهذا دليل على أن الكبر من كبائر الذنوب، فيجب علينا أن نبتعد عن الكبر مع إخواننا وأن نكون مع إخواننا على تواضع. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا ليس من الكبر، قال إن الله جميل يحب الجمال، ثم عرف الكبر فقال الكبر بطر الحق يعني دفعه ورده على قائله، وغمط الناس أي احتقار الناس. كم منا من رد الحق يأتيه أخوه بدليل من كتاب وسنة على مسألة معينة من مسائل الدين فيرد هذا الحق عياذا بالله ويدفع هذا الحق لهوى في نفسه، فإن هذا كما جاء في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من الكبر. ثم كذلك من الكبر غمط الناس احتقار الناس، يحتقر المسلم أخاه ويحتقر المسلم المسلمين، فإن ذلك والعياذ بالله من أعظم أسباب التهاجر ومن أعظم أسباب التواعد بين الإخوان وبين الخلان. وأختم بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في ذم الكبر وفي عقوبة المتكبرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن رسول عنه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون في الجبارون والمتكبرون. فالعياذ بالله من كان جبارا متكبرا فإنه والعياذ بالله من أصحاب النار عياذا بالله. وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما فقال صلوات ربي وسلامه عليه فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. فالجبار عياذا بالله والمتكبر هو متوعد بالنار, وأن هؤلاء والعياذ بالله هم من يكونوا في النار عياذا بالله. فيا إخواني يجب علينا أن نكون على مثل هذه الأمور من جهة التواضع, من جهة الصدق, من جهة لين الجانب, من جهة خفض الجناح, من جهة عدم الكبر, من جهة عدم التجبر, من جهة عدم الكذب. فإن هذه إما أن تكون أخلاق حسنة فيجب علينا أن نتعامل بها مع إخواننا, أو تكون أخلاق رديئة فيجب علينا أن نبتعد عنها, وأن نعامل من نصاحب وأن نعامل من نحب بما قد جاء في شريعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أسأل في ختام هذه الكلمة أن يطهر قلوبنا جميعا من الغل والنفاق, وأن نسأله سبحانه وتعالى أن نكون من أحسن الناس أخلاقا, ونسأله سبحانه والتقوى, ونسأله سبحانه وتعالى العفاف والتقى, ونسأله سبحانه وتعالى محاسن الأخلاق وتعالي الأخلاق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على سر وتقى, وأن يجعلنا على محبة في ذات الله سبحانه وتعالى, وأن يجمعنا على خير وإلى خير. والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.